دعوه. لو اتقدم لك على سن الوقت هتعملي ايه؟ هختار الاجمل. لا انا هختار الاغنى. لا لا لا انا هختار اللي عنده عربيه احسن وشقه. بس كده ده المقياس. طب انت دلوقتي لو اتعرض عليك كليتين هتختار ايه؟ انا هختار الكليه اللي في نظر الناس اعلى. بس كده بس. ده مقاييس اختيارنا. ده مقاييس اختيارنا يا امه محمد. ده مقاييس مفضلتنا يا أمة محمد. ده مقاييس ان احنا بنختار لما بتيجي المفارق بتاعت حياتنا نحوت كده ولا نحوت كده. يا خسارة يا شباب أمة محمد. يا حسرة على الشباب. يا خسارة يا شباب. يا حسرة وألف حسرة على شباب أمة محمد. خمس أسئلة وخمس أجراس إنذار فتحتهم لكم الليلة. أتمنى يا شباب أتمنى ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة الوقتي ان احنا نفوق. أنا الوقت بقول لكم على فين يا شباب؟ على أوضتك. على أوضتك تقعد على مكتبك وتجيب ورقة وتكتب الخمس حاجات اللي انا قلتهم دول وتبقى دي جدول محاسبة النفس الخطير اللي انت كل ليلة تعرض نفسك عليها. اكتبي انت عارفة انت بتضيعي ايه؟ انت عارفة انت هتعرضي نفسك لايه لو فضلت تعصي ربنا؟ انت عارفة انت اخرتها ايه؟ انت عارفة انت بتضيعي كل ده عشان ايه؟ انت عارفة انت بتعصي مين؟ يا شباب يا شباب خمس أسئلة محاسبة نفس بغاية الخطورة. اللي ملحقش يجيبهم يجيب الحلقة من على النت من على موقع الطريق إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى يجيبها ويكتب تاني جدول المحاسبة الخطير ده تعلقيه في أوضتك وتعلقه في أوضتك وكل ليلة تقف وتبص تفتكر ذنب واحد وتشوف أنا عصيت مين؟ أنا بضيع إيه؟ أنا عرض نفسي لإيه؟ أخرتها إيه؟ انا هقف اتحاسب بين ايدين مين؟ ونفتكر يا جماعه يا جماعه تابلوه العربيه التابلوه بيبقى فيه لمبه حمراء خطيره جدا. اللمبه الحمراء ديت اي لمبه حمراء تنور معناها ان في حاجه خطيره في العربيه ما تنفعش تسافر بيها. اهو انا عايز التابلوه ده. الورقه دي هي التابلوه بتاعنا. هي التابلوه اللي انت كل الخمس لمبه الحمراء ديت كل يوم هتشوف ايه اللمبه فيهم اللي نورت؟ ايه اللمبه اللي فيها خطر عندك؟ الشوق للجنه بقى قل، الخوف من النار قل، التعظيم ربنا وخشيته قلت، الزهد في الدنيا قل، الخوف من نومة القبر قل. خمس مقاييس خطيرة لازم نفضل فيها ولازم نفضل فاكرين ايه قضيتك في الحياة، ايه اهدافك في الحياة، ايه اولوياتك في الحياة، ايه متعتك في الحياة، ايه مقياس اختياراتك في الحياة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اغش شباب المسلمين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا هداة مهتدين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اعنا على الصيام والقيام والتهجد. اللهم اعنا على عبادتك ليلا ونهارا. اللهم استعملنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعتك برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.